قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاء قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، قالوا إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا في ذلك لرحمة ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب